ليس لك بيده إني أعرضك أن تكون من الجاهلين فيعتذر فيعدون إلى إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فيعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات وهو ليس في الحق الواقع كذب لكنه توية لكن التوية ظاهرها الحقيقة والمراد خلاف الظاهر ومن أجل هذا تشكر الكذب بعض الوجود ولكمال أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الله هذا أن يشكر وقد كذب هذه الكذبات إلى الله عز وجل يدعو بعد ذلك إلى موسى فيعترف بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وأخونا ابن زينة من النفس أي نعم أما هذه المرحلة إذا جاءوها وفتحت

يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار. والسؤال الآن هل الجنة والنار موجودة الآن؟ الجواب نعم موجودة الآن، ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى في القرآن بالنسبة للنار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والإعداد بمعنى التهنئة. وفي الجنة قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والإعداد أيضا للتهنئة. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة الكسوف في الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فعرضت عليه الجنة والنار، وشاهد الجنة حتى أن أن يتناول منها فنقودا ثم بدا له أن لا يفعل عليه الصلاة والسلام، وشاهد النار ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصته في النار والعياذ بالله، يعني أمعاءه قد انزلقت الأمعاء من بطنه فهو يجرها والعياذ بالله في نار جهنم، لأن هذا الرجل هو أول من أدخل الشرك على العرب، فكان له كثير من العذاب الذي يصيبه من بعده. وعمرو بن لحي الخزاعي ورأى امرأة وعرضت في النار في ذرة حبست، تعرفون ذرة ما هي؟ القط. وما القط؟ لا السنور السن. ويقال البس بالفتح، ما هو البس بالكسر؟ يقول صاحب القاموس: البس بالفتح والعامة تكسر، يعني ما يقدر البس تأتيه العوام، العوام يقول البس بس، وأهل العربية يقولون بس، لكن لا تظن أنك إذا قلت بس يعني ما بالشاهد، بس يعني بس يعني يقل، نعم أو قطة. طيب، رأى هذه المرأة تعذب في هذه المرة لأنها حبست حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من تشاء الأرض. هل يمكن أن نأخذ من هذا الحديث حكم من يقتلون الطيور في أقفاص ويجعلون عندها طعاما وشرابا؟ هل يمكن أن نعرف حكم اقتناء هذه الطيور والتي توجد عندها الطعام والشراب من هذا الحديث على أنه ايش؟ جائز ولا ممنوع؟ جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من الشراب، فهذا يدل على أن لو أطعمتها لجاز لها ذلك وسلمت من العذاب. ورأى فيها صاحب المحجن، رأى في النار صاحب المحجن. وما هو المحجن؟ المحجن عصا محنية الرأس، عصا محنية الرأس. صاحب المحجن سارق يسرق الحجاج في محجنه، إذا مر الحجاج شبك المتاع في المحجن، فإن فطن له الحال قال: والله هذا محجن، المحجن انشبك بغصن عليه، وإن لم يفطن له أخذه ومشى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا الرجل يعذب بمحجن والعياذ بالله. وأما الجنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام رآها كما قلت آنفا، وقدم ذلك على أن النار والجنة موجودة الآن. طيب، هل تثنيان أو تبقيان؟ الجواب تبقيان، فالجنة تبقى أبد الآبدين، والنار كذلك تبقى أبد الآبدين. ودليل ذلك من القرآن كثير بالنسبة للجنة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي النار ذكر الله التخليد في ثلاث آيات من القرآن. في النار ذكر الله في ثلاث آيات من القرآن. الآية الأولى في سورة النساء، والآية الثانية في سورة الأحزاب، والآية الثالثة في سورة الجن. فمن يقرأ لنا الآية التي في سورة النساء؟ واحد. سؤال: ما هي الآية التي تدل على تأبيد النار في سورة النساء؟ أكثر من الله سمعين من القرآن على الدروب المؤكد، الدروب المؤكد في سورة النساء. طيب: إلا الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. واضح؟ خالدين فيها أبدا، صريح واضح الطريق. في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سريرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذا النص الصريح في القرآن يتبين أن ما قيل من أن النار تبنى قول ضعيف جدا لا يعول عليه، لأنه لا يمكن أن نعول على قول القرآن صرح بخلافه، ولا يجوز لنا أن نعول على هذا القول ما دام القرآن قد صرح بخلافه خالدين فيها أبدا. فإذا النار موجودتان الآن، قصد النار والجنة موجودتان الآن، النار والجنة موجودتان الآن وتبقيان ولا تبقيان أبدا. طيب، ونقتصر على هذه الأمور العشرة بما يتعلق الأمر بأمر الإيمان في اليوم الآخر. طيب، القنطرة قيل إنها طرف الجسد الذي يمر عليه. هذا لإزالة الإحراج بينه. هذا يكون بعد ذلك. طيب، ممكن أن الأخ الآن يقول لنا تقيل الإيمان. يقول: إنا أسقطنا البعث، بعث الناس يوم القيامة. وهذا ربما يكون صواب الاستقرار في محله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأجساد يوم القيامة غراسا غرلا، غراسا ليس عليه نعال ولا حجاب، يعني لا ليس عليه لباس ريح، غرافا ليس عليه لباس بدن، غرلا يعني غير محفورين، وفي بعض الاحاديث مهما يعني ليس معه مال ليس معه مال فكل واحد وعمل كيف ينتبه. وهنا نقول هل البعث تجديد او اعاده هل البعث تجديد او اعاده نعم الجواب اعاده بلا شك بلا شك انه اعاده وأدلة القرآن على ذلك ظاهرة بينة. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة مثل هذه العظام الذي أنشأها أول مرة. وقال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده نعيد نفس الخلق يعاد. ولأنه لو كان خلقا جديدا فكان الجسد الذي يعمل السيئات في الدنيا سالما من العذاب ويؤتى بجسد جديد في العذاب. وهذا خلاف العدل فالنص والعقل قد دل على ان البعث ليس تجديدا ولكنه اعاده. لكن يبقى النظر كيف يكون اعاده والانسان ربما يموت فتاكله السباع ويتحول من اللحم الى دم الحيوان الاكل وروض وما اشبه ذلك كيف يعاد؟ فيقال ان الله على كل شيء قدير يقول للشيء كن فيقول فيقول الله بهذه الاجساد التي تفرقت واكلت وضارت في الرياح يأمرها أن تعود فجرت في لحظة. وهذا ينبني على الفائدة التي سبق أن قرناها إذا جاء الأمر الخبري الغيبي فالواجب التسليم. أين أورد عائشة رضي الله عنها على قول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس قبالا فراقا غلا أوردت على هذا الإشكال. فما هو الإشكال؟ ها؟ نعم نعم عائشة أوردت الإشكال قال يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اعظم من ان يهمهم ذلك في ذلك اليوم ما احد ينظر الى احد الرجال ينظر للنساء والنساء ينظرن الى الرجال لان الله تعالى يقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان مبين حتى الانسان يذهل عن انسائه واقاربه فاذا وجب الذكور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الدنيا النسب يعني القرابه بين شخص واخر لها اثر لكن في الاخره لا اثر لها والله اعلم. اذا تكون الاشياء التي تحدثنا عنها تكون احد عشره. نعم طيب اطلبوها ان تروا عندنا غدا ارفع صوتي ارفع صوتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فضيلة الشيخ يقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف نجمع بين أشهد أن الله عليه وسلم الله إنها في الميزان أثقل من جبل أحد الله. الجواب على هذا أن قال إما أن هذا خاص بعبد الله المسلم أن نفوزا نفس العامل أو قال إن بعض الناس يبدو عمله وبعض الناس يبدو ذلك بدنه، أو قال إن الإنسان إذا يلزم فإنما يذكر ويرجع بحسب عمله. يقول السؤال: ذكرت يا شيخ في هذا الدرس القول الثاني في حد إشكال قرب الشمس والهلال أسباب النيل، وهو أن للأبدان شيئا آخر غير ما كانت عليه من حياة، فهل تشكل على هذا قوله تعالى في الآية كما بدأكم تعودون؟ نعم، هذا لا يشكل على ما قلنا، لأن المراد في قوله كما بدأكم تعودون من حيث الخلق، فهو كقوله وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، فالمعنى كما انه بدا خلقكم وقدر عليه فانكم تعودون كذلك في قدره الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ذكرت يا شيخنا في درسك هذا نشر الدواوين يوم القيامه، فذكر ابن حزم ان الناس منهم من ياخذ كتابه بشماله وهو الكافر، ومنهم من يأخذ بيمينه وهم المؤمنون، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره وهم نصارى الموحدين، واستدل على أخذهم كتبهم من وراء ظهورهم في الآيات الواردة في سورة الشيطان، فما صحة هذا القول وأخذ نصارى الموحدين كتبهم من وراء ظهورهم؟ هذا القول ليس بصحيح، لأن الذي يأخذ كتابا بشماله يدعو من وراء ظهره، يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويظن أنه لن يرجع، والذي يظن أنه لن يرجع ليس عاصيا بل هو كافر، لأنه منكر للبعث، وأما من يؤتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع إلى الآخرة، بلى إن ربه كان به بصيرا. فالصواب أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الباب، لكن كما قال بعض أهل العلم تقلع شماله من ورائه ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. نعم. يقول السائل: كيف نستطيع الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أن يوقش الإنسان عرضه وقولك الآن لما سبحانه وتعالى يقول لعبده المؤمن عصيتني في الدنيا والآن أسترها عليك في الآخرة؟ نعم، ليس في هذا الإشكال، لأن المناقشة معناه أن يحاسب ويطالب بهذه النعم التي أعطاه الله إياها، لأن الحساب معناه الذي فيه المناقشة أنك كما تأكل تعطي، ولكن حساب الله لعبد المؤمن يوم القيامة ليس على هذا الوجه، بل إنه مجرد فضل من الله سبحانه وتعالى إذا قرره بذنوبه فأقر واعترف قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا آخذها لك اليوم، وكلمة موقش تدل على هذا، لأن المناقشة الأخذ والرد في الشيء والبحث عن دقيقه وجليله، وهذا لا يكون بالنسبة لله عز وجل، بل إن الله تعالى يجعل الحساب للمؤمن مبنيا على الصبر والإحسان لا على المناقشة والأخذ بالعدل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك سؤال حول مسألة أحدث الجدال وإزاع، وهي التولية، فهل التولية جائزة بإطلاقها، وهل تخرج عن المواضع التي يجوز فيها الكذب، أي المواضع التي لا يكذب فيها الإنسان إلا لضرورة؟ نعم، التولية معناها أن يقول الإنسان قولا يظهر للمخاطب خلاف ما تريد المتكلم، مثل قال رجل: والله لا أنام إلا تحت السقف، والله لا أنام إلا تحت السقف، ثم أخذ فراشه وصعد إلى السقف ونام، فقلنا له حلفت بيمينك. الوسطى والله لا انام الا تحت السقف. وهذا الرجل طلع قبل قوم بالسقف نام، فقال انا اردت بالسقف السماء، اردت بالسقف السماء، لان الله تعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذه التوريه اليس كذلك؟ لانك على الارض للسامع خلاف ما تريد. وقال اخر والله لا انام الليله الا على فراش، الا على فراش. ثم دبر قومه من الرمل ونام عليه. هل نام على فراش؟ لا، الفراش يشال على الراس ويوضع ويفرش. قلنا له ليش ما جبت الفراش عليك؟ لان الارض فراش الذي جعل له الارض فراش. وقال اخر والله لا اتغدى الا على الوجه، والله ما اتغدى الا على الوجه. فاشكون الوجه؟ لا، الوجه عند الناس هو عباره عن حوت يلف الجدار وفتح عليه الثياب، فتح عليه الثياب. هذا حدث ما اتغدى الا على الوجه، لكنه ذهب الى جبل وتغدى عليه. وقلنا له كيف هذا؟ قال نعم انا اردت الوزن الجبل، لان الله سمى الجبال اوزان. هذه التوريه. وقد اختلف العلماء في جواز التوريه، فمنهم من قال انها تجوز مطلقا الا بالوارد، ومنهم من قال إنها لا تجوز، ومنهم من قال تجوز للحاجة والمصلحة ولا تجوز لغير ذلك. مثال هذا الغالب، تخاصم رجلان وسنسمي الرجال في هذا اليوم بالأرقام حتى لا نغيب. تخاصم رجل رقم واحد ورقم أبنيه عند القاضي وهو رقم ثلاثة. طيب هذا رقم واحد رقم اثنين عند رقم ثلاثة، أنا أطلب رقم اثنين البنية البنية ورقم واحد القاضي. فقال رقم ثلاثة رقم واحد هل عندك بينة؟ قال نعم بينة. موقف القاضي الذي هو رقم ثلاثة في هذه المسألة أن يقول إذا لم يكن لك بينة فعلى خصمك وهو رقم اثنين اليمين. فوجه اليمين على رقم اثنين، فقال رقم اثنين والله ما له عندي شيء. نعم، وإن شئت فقل والله ما له عندي أرزاق، والله ما له عندي أرزاق. ورقم واحد من ده قال رقم اثنين والله ما له عندي أرزاق. هذه تورية ولا لا تورية؟ القاضي رقم ثلاثة والمدعي رقم واحد سيفهمان أنما نافية، أنما نافية، يعني ليس له عندي أرزاق، لكن هو أراد أنما موصولة، اسم موصول. تقديره على تأويله والله الذي له عندي أرزاق. هو صادق فيما بينه وبين نفسه ولا لا؟ صادق، لكن مع خصمه ومع القاضي كافر. هذه التورية لا تجوز بالاتفاق، لأن المورث ظالم ولا غير ظالم؟ ظالم. طيب نشوف المظلوم يجوز ان يولد، يجوز ان يولد بالاتفاق، يجوز ان يولد بالاتفاق. مثال: جاء رجل الى شخص، جاء رقم واحد الى رقم اثنين، فقال ان عندك لرقم ثلاثه الف ريال فاعطني اياها، اعطني اياها. تصور المثل الان: جاء رقم واحد الى رقم اثنين وقال له ان لرقم ثلاثه عندك وديعه الف ريال اعطني، ورقم واحد رجل ظالم يبي يأخذ الوديعة ويأكلها، فهنا رقم اثنين يقول: والله ما لرقم ثلاثة عندي شيء. رقم واحد يشتم النبي يقول: ما عندي شيء، لكن رقم اثنين يريد أن تكون ما اسما موصولا، يعني والله الذي عنده له عندي شيء. هنا قد يكون مظلوما هذا الذي عنده الوديعة، مظلوم لأنه لو أخذت من الوديعة وضاعت على رقم ثلاثة فضمنه إياه، فيجب عليه حينئذ أن يوفي يدفع ظلم هذا الظالم. طيب إذا كان الإنسان لا ظالم ولا مظلوم، هل له أن يوفي أو لا؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف، منهم من قال إنه يجوز، من العلماء من قال يجوز، ومنهم من قال إنه لا يجوز. مثال ذلك: رجل يتكلم مع زميل له في مسألة من المسائل، هذا الزميل تكلم بكلام توضيع أظهر لصاحبه خلاف ما يريد بدون مصلحة وبدون حاجة وبدون تدخل، فقال بعض العلماء إنه جائز، وقال آخرون إنه ليس بجائز. مثاله: جاء رجل وقال أقرضني 10 دراهم، رقم واحد لرقم اثنين، هذا ما في أرقام لأن مسألة الرجل بس، جاء رقم واحد الرقم اثنين وقال أقرضني 10 دراهم، وكان رقم اثنين لا يحب أن يقرضه لأنه لا يمكن مماطل، فقال: والله ما عندي شيء، والله ما عندي شيء، وعنده دراهم كثيرة، لكن رأى أنه لا يتخلص من هذا الرجل إلا إذا حلف، والله ما عندي شيء. رقم واحد يقول: يبن لك ما عندي شيء، وهو لا يريد نفسه بالإثبات، يريد بقوله ما له عند، والله ما عندي شيء، يعني والله الذي عندي شيء. هذه التورية قال بعض العلماء إنها جائزة، وقال آخرون إنها ليست بجائزة، والأولى بما أرى أن يكون الإنسان صريحا إلا في حال يخاف على نفسه، لأنه إذا لم يكن صريحا ثم ظهر الأمر خلاف ما يفهم من ظاهر كلامه نسب إلى الكذب، وصار بعد ذلك لا يوثق بقوله. نعم. يقول السائل: النصاب أكثر من النار، هل هذا صحيح ولماذا؟ نعم، هذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهو يخطب فيهن: يا معشر النساء تصدقن فإنهن أكثر أهل النار. وقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال الذي أورده السائل: قلنا بما يا رسول الله؟ قال: لأنهن تكثرن اللعنة وتكفرن العشيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب كثرتهن في النار، لأنهن يكثرن اللعن والسب والشتم ويكفرن العشيم الذي هو الزوج، فصرن بذلك أكثر أهل النار. نعم.